السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. كان الناظم عليه رحمة الله صاحب مراقي السعود قد شرع في الكلام على التكليف، تعريفه وشرائطه وأقسامه وما يتعلق بذلك، وسبق أنه عرف الحكم الشرعي التكليفي بكونه كلام الله المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف من حيث إنه مكلف به، وتبين أنه عدل عن قول الأصوليين خطاب الله المتعلق إلى قوله كلام الله المتعلق، اتباعا لشهاب الدين القرافي الذي صحح التعبير بكلمة كلام الله بدل خطاب الله، من جهة أن الخطاب يحتاج إلى وجود مخاطب، والكلام وكلام الله عز وجل عندهم معشر الأشعرية ومنهم القرافي ومنهم الناظم كلام نفسي متعلق بذات الله سبحانه وتعالى، أو قائم بذات الله عز وجل، فهو قديم بقدم ذات الرب عز وجل. وعلى هذا فوقت الخطاب أو وقت كلام الله عز وجل لم يكن المكلف موجودا، فلهذا استشكل التعبير بالخطاب لأنه يحتاج إلى وجود مخاطب آنذاك، فعدل من لفظ الخطاب إلى لفظ التكليم. هذا الكلام ذكرناه، لكن فاتني أن أنبه إخواني إلى أن نجم الدين الطوفي رحمه الله صاحب مختصر الروضة وشرحه عليه قد ذكر كلام الطوفي بتمامه، ذكر كلام القرافي بتمامه وتعقبه بما يطالعه من شاء هنالك، لكن المقصود أن هذا الكلام وارد على الأصل على القول بالكلام النفسي. أما أهل السنة والجماعة بحمد الله فلا يرد عليهم هذا الاعتراض، لأن كلام الله عز وجل عندهم القديم منه هو نوعه، أما أحاده وأفراده فهي متجددة متعلقة بمشيئة الله عز وجل، يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم إن المصنف رحمه الله أو الناظم قال بما يصح أن يكون فعلا للمكلف، وهذه بما يصح هي كذلك مبنية على الكلام النفسي، لأن غيره من الأصوليين يعبرون بما المتعلق بفعل المكلفين، أما هو فعبر بما يصح أن يكون فعلا للمكلف لأن المخاطب وقت وجود الكلام النفسي كان معدوما. وإذا قلنا إذا قالوا على اصطلاحهم، إذا قالوا إن كلام الله عز وجل المتعلق بالمكلف والمكلف معدوم، يصير الكلام النفسي القديم المتعلق بذات الله عز وجل تعلق بشيء معدوم، وهذا عندهم ممنوع، إنما يصح عندهم تعلق القديم بالمحدث بشرط وجوده أو بالمعدوم بشرط وجوده. فلهذا قال ناظم بما يصح أن يكون فعلا للمكلف، يعني إذا وجد المكلف وصار أهلا لامتثال الأمر والنهي حين ذاك يتعلق به هذا الخطاب القديم فرارا من تعلقه بالمعدوم. رجعت إلى هذه المسألة لأنبه إلى ما سبق بيانه في مقدمة هذا الكتاب من حيث الأصل، وهو أن كتب الأصول الموجودة والمتداولة بين طلاب العلم الآن للأسف الشديد أكثرها كتب المتكلمين وما تفرع عنها وما بني عليها، والمتكلمون إنما فرعوا الكلام في أصول الفقه بناء على أصولهم الكلامية، فلهذا نحتاج في دراسة أصول الفقه إلى التمييز بين المسائل المبنية على أصول شرعية صحيحة فهذه نعتقدها ونستعملها في تفريع الأحكام، وبين المسائل التي بنيت على أصول كلامية فاسدة. وهذا من أهم المهمات، أن يميز طالب العلم بين المسائل المبنية على أصول صحيحة وبين المسائل المبنية على أصول كلامية فاسدة. فمسألة كلام الله عز وجل وتعلقه بفعل المكلف المعدوم أو غير المعدوم، هذه كلها من آثار مسألة الكلام النفسي. ومسألة الكلام النفسي هذه لها آثار في عدة مواضع من أصول الفقه، فلهذا يحتاج طالب العلم إذا كان يريد أن يحقق هذا العلم على ما هو موجود عليه في الكتب المتداولة إلى أن يعنى بهذه المسألة، وهي مسألة الكلام النفسي وآثارها في أصول الفقه. فمسألة الكلام النفسي هي مسألة من حيث الأصل متعلقة بأصول الدين، لكن بنيت عليها مسائل وكان لها آثار، تظهر آثارها في هذا الموضع الذي هو تعريف الحكم الشرعي، وتظهر كذلك في تعريف أفراد الأحكام الشرعية، تعريف الواجب والمستحب والمندوب كما سيأتي، ولها كذلك آثار في مباحث الأمر، بل كثير من مباحث الأمر تدخلها هذه المسألة وبناها المتكلمون عليها. مسألة مثلا الأمر له صيغة أو ليس له صيغة، مسألة الأمر بالشيء هو نهي عن ضده، النهي عن الشيء هو أمر بضده، هذه المسائل كلها مبنية على مسألة الكلام النفسي. فلهذا يحتاج طالب العلم إلى أن يكون على دراية ومعرفة بها. بعد ذلك ذكر الناظم رحمه الله مسألة تكليف الصبي بما عدا الواجب والمحرم، وقد مضى الكلام فيها. قال بعد ذلك عليه رحمة الله: وهو إلزام الذي يشق أو طلب فاه بكل خلق، لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضق لفقد فرع ذرعا. هذان البيتان ضمنهما الناظم رحمه الله عز وجل مسألة مختلفا فيها في كتب الأصول متعلقة بالتكليف، فقال وهو أي التكليف، ولم يمضي له ذكر صراحة، إنما سبق أن قال في البيت الذي قبله: قد كلف الصبي على الذي اعتمي. هذه قد كلف هو فعل مشتق من المصدر الذي هو التكليف، فهو لما رد الضمير وقال وهو إلزام الذي يشق، الضمير رده إلى التكليف المفهوم من الفعل كلف، وإن لم يمضي له ذكر. وهذا طريق مسلوك في اللغة العربية وله شواهد كثيرة، فمثلا يقول الله عز وجل: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، بعد قوله: ولا يضار كاتب ولا شهيد. فقوله فإنه فسوق بكم، هذه فإنه الضمير في قوله إنه راجع إلى المضارة المفهومة من قول الله عز وجل: ولا يضار كاتب ولا شهيد. وإن تفعلوا، يعني هذه المضارة فإن هذا الفعل أو المضارة فسوق بكم، فرد الضمير إلى مصدر مفهوم من الفعل السابق هذا طريق معروف في اللغة العربية وله شواهد كثيرة. فقال وهو أي التكليف إلزام الذي يشق، وهذا تعريف التكليف، هو إلزام الذي يشق، يعني إلزام ما فيه مشقة، أو طلب، يعني أو طلب ما فيه مشقة. فاه بكل خلق، فاه أي نطق، بكل واحد من القولين خلق أي خلق من العلماء. فبعض العلماء قالوا التكليف إلزام الذي يشق أو إلزام ما فيه مشقة، وآخرون من أهل العلم قالوا التكليف طلب ما فيه مشقة. وفي كتب الأصول يقولون الأول قول إمام الحرمين، والثاني قول أبي بكر الباقلاني. وكثيرا ما ينصب الخلاف في كتب الأصول أو في المسائل الأصولية، لا سيما المسائل المتعلقة بالتدقيق في العبارة، ليست المسائل الكبيرة المبنية على الأصول الكلامية، تلك لها شأن آخر يأتي الإشارة إليه، لكن المتعلقة بتحرير الألفاظ ربما ينصب الخلاف في عدد من هذه المسائل بين أبي بكر الباقلاني وبين إمام الحرمين بالمعالي الجويني. والسبب في ذلك هو أن إمام الحرمين اعتنى بكلام الجويني ولخصه واختصره وتعقبه فيه فتعقباته له في تلك العبارة وفي تلك العبارات ومناقشاته إياه ومحاورته له فيها يخرجون منها مسألة، فبعضهم بعض أهل العلم يوافق إمام الحرمين وآخر يوافق الباقلاني. من هذه المسألة التعبير عن تعريف التكليف. أبو بكر الباقلاني يقول هو طلب ما فيه كلفة، وعلى هذا التعريف الذي هو تعريف القاضي أبو بكر الباقلاني يدخل في التكليف المطلوب طلبا إلزاميا وهو الواجب، والمطلوب طلبا غير إلزامي هو المندوب، ويدخل مطلوب الترك طلبا إلزاميا وهو المحرم، ومطلوب الترك طلبا غير إلزامي وهو المكروه. فعلى تعريف التكليف بأنه طلب ما فيه كلفة شمل أربعة من الأحكام الشرعية، وهي المحرم والواجب والمكروه والمندوب. أما على تعريف إمام الحرمين وهو إلزام ما فيه مشقة، فواضح أنه لا يدخل فيه إلا الواجب والمحرم، لأن هذين فقط هما اللذين فيهما الإلزام من بين الأحكام الشرعية الخمسة، أما غيرها فليست على سبيل الإلزام. إذن الذي قال إن التكليف هو إلزام ما فيه كلفة وما فيه مشقة لا ينطبق عنده التعريف إلا على نوعين فقط وهما الواجب والمحرم، والذي قال إنهما طلب ما فيه كلفة ومشقة يدخل عنده في التعريف أربعة أنواع. أحدهما راعى المعنى اللغوي وهو إمام الحرمين، لأن التكليف في الأصل هو من جهة الإلزام، فلذلك قال الشيخ محمد الأمين رحمه الله قال إن معناه في اللغة مطابق لتعريف الجويني، وذكر شواهد على ذلك كقول علقمة تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوب، فتكلفني أي تلزمني، وكذلك قول الخمساء في أخيها صخر يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا، يكلفه القوم أي يلزمه القوم. فراعى إمام الحرمين الجهة اللغوية، وراعى أبو بكر الباقلاني الجهة المعنوية التي هي ما يوجد في الأحكام أو ما يوجد في الشرع من أنواع الأحكام. بعد ذلك يقال إن الجويني لما تعقب أبا بكر الباقلاني في تعريفه للتكليف قال والأمر في ذلك قريب يؤول إلى مناقشة عبارة، كذلك قال أبو عبد الله المازري رحمه الله في شرح البرهان قال وهذا الباب قليل الفائدة للفقيه وهو باللغوي أشبه. ولذلك فإن الشاطبي رحمه الله عد هذه المسألة في المقدمة الرابعة من مقدمات الموافقات التي عقدها للمسائل التي أدخلت في أصول الفقه وليست منه، عد هذه المسألة من ذلك، لأنه عنده لا ينبني عليها فروع فقهية ولا يستنبط منها آداب شرعية وليست عونا على ذلك. وعند الشاطبي رحمه الله في هذه المقدمة الرابعة كل ما لم تنبني عليه فروع فقهية ولا آداب شرعية وليس عونا في ذلك فإنه ليس من أصول الفقه، قال فوضعها في أصول الفقه عارية. ولهذا ترون الناظم رحمه الله نبه على هذا قال لكنه ليس يفيد فرعا، أي هو ذكر الخلاف ثم قال لكنه ليس يفيد فرعا فلا تضق لفقد فرع ذرعا، أي لا تضق ذرعا بذكر مسألة لا ينبني عليها فرع. وربما يسأل طالب العلم لماذا لا أضيق بها ذرعا وقد شغلتمونا بها وصرفنا بعضا من وقتنا في قراءتها وتفهمها والنظر في مآخذ القولين، ثم تقول لا ينبني عليها فرع فلا تضيقن بذلك ذرع. والجواب نعم، لا ينبغي أن يضيق ذرع طالب العلم عن هذه المسألة ولا ينبغي أن يضيق به ذرع. لما؟ لأن أهل العلم إنما يذكرون مثل هذه المسائل الموجودة في كتب الأصول، لا سيما كتب الأصول، وإن كان هذا ليس مختصا بكتب الأصول، لأنه ما من فن من الفنون أو علم من العلوم إلا ويوجد فيه هذا النوع من المسائل الشرعية العلمية التي لا تنبني عليها آثار، لكنه في أصول الفقه كثير، ومنه ما يسمى بالخلاف اللفظي، يعني الخلاف الذي يكون لفظيا فقط لا ينبني عليه أثر، لأنه ربما يكون مشاحة في العبارة والاصطلاح فقط والمعنى واحد، وربما يكون خلافا في مسألة لا يتوارد على نفس المحل فكذلك يكون لفظيا، وإن كان هو في الحقيقة معنوي، لكن لما لم يتوارد على محل واحد حكم عليه بأنه خلاف لفظي. فهذا موجود بكثرة في أصول الفقه، يعني لا يكاد يخلو باب من الأبواب إلا وفيه مسائل الخلاف فيها لفظي لا ينبني عليه أثر. لكن علماؤنا رحمهم الله ذكروا هذا النوع من المسائل، وذلك لغرضين اثنين. أول هذين الغرضين هو الدربة، فمناقشة المسائل وبحثها يعطي لطالب العلم ملكة ودربة في النظر في مثل هذه المسائل، وفي كيف تتوارد الأفكار والإيرادات والأجوبة عن تلك الإيرادات في بحث مسائل العلم وتحريرها. فهو وإن نظر هذا النظر في مسألة التكليف وهل هو طلب أو ما أو ليس بطلب، لم يستفد فرعا في هذه المسألة، لكنه استفاد طريقة تحرير مسألة، وهو أن من أهل العلم من ينظر في المصطلحات الشرعية إلى اللغة، ومن أهل العلم من ينظر في المصطلحات الشرعية إلى واقع الحال، إلى ما هي عليه في الشرع، ويحققون في العبارة ويدققون فيها. فلذلك هذه المسائل ربما ذكروها للدربة، وقد نصوا على هذا، يعني ذكر العلماء بعض المسائل التي لا يستفيد منها طالب العلم فائدة فقهية أو فرعا عمليا، لكنهم قالوا يستفيد منها الدربة. وممن نص على هذا العلاء رحمه الله لما ذكر في الكتاب الذي صنفه في تعارض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، في تعارض الأقوال والأفعال، ذكر لذلك صورا كثيرة، وكثير من هذه الصور لا يقع. ثم نص رحمه الله على أن ذكرنا لهذه الصور وذكر أحكامها والكلام عليها المقصود منه الدربة، وإلا فالمعلوم أن أكثرها غير واقع ولا موجود. وكذلك في مسائل الاستثناء يذكرون صور كثيرة جدا، إذا استثنى شيء من شيء ثم شيء، إذا قال له علي 10 إلا 5 إلا 7، من الذي يقوم بين يدي القاضي فيشهد بمثل هذه الشهادة ويقر بمثل هذا الإقرار؟ هذا لا يكاد يكون موجود ولا يكاد يفعله عاقل، لكنهم ذكروه وذكروا من هذه الصور العشرات حتى يحيط طالب العلم بها ويحصل فيها الملكة التي تصفي ذهنه وتيسر له النظر في مسائل العلم وتناولها. هذا أحد الفائدتين من ذكر الخلاف اللفظي. ثم فيه فائدة أخرى، وهي أن ما يراه بعض أهل العلم لفظيا قد يراه آخرون خلافا معنويا. قد يتكلم العالم في مسألة وينص على أنها خلاف لفظي ليس له أثر، فيأتي من بعده ويبين أن الخلاف معنوي وله أثر. فمن هذين النوعين يصح ما قاله الناظم: فلا تضيق لفقد فرع ذرعا. وعلى القولين، يعني على قول الباقلاني وعلى قول إمام الحرمين، فالمباح كما هو واضح لم يدخل في التكليف، لأنه ليس مطلوبا فضلا عن أن يكون ملزما به. إذن الأحكام الشرعية الخمسة التكليف ليس داخلا في تعريفها، وليس هو منها، ولأنه ليس بمطلوب أصلا. وذكر إمام الحرمين أو نقل إمام الحرمين عن رجل واحد وهو أبو إسحاق الإسفرائيني أنه قال مباح مكلف به، أما غيره من العلماء فكلهم متفقون على أن المباح ليس مكلفا به، وإنما دخل في الأحكام الشرعية من جهة المسامحة وتكميل القسمة، لأن القسمة العقلية تقتضي أن تكون الأحكام الشرعية خمسة كما سيأتي، لأن كل فعل إما أن يكون مطلوب الفعل أو مطلوب الترك أو لا مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك. مطلوب الفعل هو يدخل فيه المباح الواجب والمندوب، ومطلوب الترك يشمل المحرم والمكروه، وما ليس بمطلوب الفعل ولا مطلوب الترك هو المحرم. فتكميل القسمة العقلية للأحكام يقتضي إدخال المباح، فأدخلوه من هذا الباب من جهة المسامحة وتكميل القسمة. هكذا أجاب أكثر الأصوليين. ورأيت في المسودة لآل تيمية جوابا آخر أحسبه أحسن من هذا الجواب، يعني أحسن من أن يقال إنه دخل فيها من باب المسامحة وتكميل القسمة، وهو أنه إنما دخل فيها بمعنى أنه يختص بالمكلفين، فالإباحة والتخيير لا تكون إلا لمن يصح إلزامه بفعل أو ترك. لما صح أن يلزم بفعل أو ترك خير في بعض الأفعال بين أن يفعلها وبين أن يتركها، أما غير من لا يصح منه غير من لا يصح إلزامه بالفعل والترك كالبهائم مثلا أو كالمجنون أو كالنائم، فهؤلاء لا يتصور في حقهم الإباحة، كما أنه لم يطلب منهم فعلا ولم يطلب منهم ترك، إذن لا يتعلق بأفعالهم إباحة. فمن هذا الوجه دخل المباح في أنواع التكليف. فالمباح ليس مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك، وهو من باب أولى ليس ملزما به، إذن لم يدخل لا على تعريف الجويني ولا على تعريف الباقلاني. فلماذا عد في الأحكام؟ عد في الأحكام لأن فعل المكلف، لأنه تعلق بفعل المكلف الذي يتصور منه الفعل والترك، فلما كان مختصا بأفعال المكلفين دخل في الأحكام الشرعية من هذا الوجه. أما من ليس بمكلف فلا يتعلق به إباحة، وهذا وجه حسن، يعني أفضل من أن يقال إنما أدخل في الأحكام الشرعية أو الأحكام التكليفية من باب تكميل القسمة. بقيت مسألة مهمة متعلقة بهذا المبحث، وهو البحث في تسمية الأحكام الشرعية تكاليف من حيث الأصل. نحن نقول المكلف، التكاليف، أنواع الأحكام الشرعية التي هي التكاليف الشرعية. هذه التسمية من حيث الأصل مشكلة، وسبب الإشكال أنها كما تبين مأخوذة من الكلفة التي هي المشقة، وهذا يقتضي أن الأحكام الشرعية شاقة على الناس، مكلفة لهم. كيف يصح هذا مع أن كثيرا من الأحكام الشرعية لا كلفة فيها؟ فبعض الأفعال يفعلها الناس بالسوق، وأخرى يفعلونها بالشوق. التي يفعلونها بالسوق، وأعني بالسوق الإلزام والتهديد على الإلزام بالفعل والتهديد على الترك، هذه موجودة في الأحكام الشرعية. لكن توجد كثير من الأفعال الأحكام الشرعية يفعلونها بالشوق، أي رغبة هم منهم وحرصا عليها. فكيف يصح تسمية هذا النوع من الأفعال تكليفا؟ تكلم أهل الأصول في هذا وأجابوا بأجوبة، ومن أشهر الأجوبة فيها أن التسمية أغلبية، يعني أننا سميناها تكاليف باعتبار الأغلب، وإلا فتوجد بعض الأحكام أو كثير من الأحكام يفعلها المكلف ولا مشقة عليه فيها. ومن أشهر أمثلته مثلا تحريم القتل، امتناع المسلم عن قتل نفسه، تحريم القتل أعني تحريم قتل النفس، امتناع المسلم عن قتل نفسه لا مشقة له فيه، بل هو الموافق لهواه والموافق لغرضه، مع أن تحريم قتل النفس حكم شرعي، والغالب فيه أو في أكثر الأحوال هو موافق لهوى الإنسان. لا يذكر الصور النادرة التي يحتاج فيها الإنسان إلى أن يقتل نفسه كأن يقع أسيرا عند من يعذبه أو ما إلى ذلك، لكن الغرض أن كثير من صور الأحكام تكون موافقة لغرض الإنسان وهواه. فلهذا قالوا إن هذه التسمية تسمية باعتبار الأغلب لا باعتبار الكل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له طريقة أخرى يذهب فيها إلى أن هذه التسمية من حيث الأصل تسمية محدثة، لم يرد في النصوص ولا في كلام السلف إطلاق اسم التكليف على الأحكام الشرعية، بل جاء العكس، جاء تسميتها روحا وهدى ونورا وموعظة وذكرى، جاء تسميتها بالأسماء التي تدل على أن راحة النفوس وقرة الأعين هي في امتثال هذه الأحكام الشرعية. وأي خطاب أحسن وألطف في الدلالة على هذا من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذا يدل على أن نداء الله ورسوله بالأمر والنهي هو الحياة الحقيقية التي يحرص عليها من عرف حظ نفسه وأقبل عليه. والشيخ رحمه الله في بعض كلامه بيّن أن أصل هذه التسمية من بعض أهل الكلام، بناء منهم على أصل كلامي، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يعبد عندهم إلا طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه. فإذا كان الله عز وجل عندهم لا يعبد إلا من أجل هذا الغرض، ولا يمكن ولا يتصور عندهم أن تتعلق به العبادة بذات أن تتعلق العبادة بذاته سبحانه وتعالى محبة له وإنابة إليه وتألها له سبحانه وتعالى، وهذا كله لأنهم ينكرون أن يكون الله عز وجل يحبه عباده ويشتاقون إليه وإلى رؤيته سبحانه وتعالى، مع أن هذا المعنى في النصوص الشرعية أعظم من المعنى الآخر. نعم، النصوص دلت على أن الله سبحانه وتعالى يعبد بسببين يسميهما أهل العلم موجبا العبودية. موجبا العبودية أي ما الذي أوجب علينا أن نعبد الله تبارك وتعالى، وهذان الموجبان اثنان هما اللذان بينهما ربنا تبارك وتعالى في أعظم سور القرآن وأولها وهي سورة الفاتحة أم القرآن. قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله، الحمد عبادة من العبادات تعلقت باسمين من أسماء الله عز وجل أو يتضمنان وصفين من أوصافه، الله والرب. والله يتضمن الألوهية التي هي استحقاق الله عز وجل العبادة محبة وتعظيما، إذ الله معناه المألوه محبة وتعظيما، والرب هو الذي يربي يربي العالمين جميعا بنعمه وإكرامه سبحانه وتعالى. فالحمد الذي هو عبادة تعلق بذات الله عز وجل المعبر عنها بلفظ الجلالة الله، تعلق بإنعامه سبحانه وتعالى وإكرامه عباده ورعايته لهم وإعدادهم وإمدادهم، وهو الموجود في اسم الله عز وجل الرب. فالله تبارك وتعالى يعبد لذاته لاستحقاقه العبادة لكماله وجلاله سبحانه وتعالى، إذ هو الرب المألوه محبة وتعظيما، ويعبد كذلك شكرا على نعمه وإحسانه إلى خلقه وتربيته لهم بنعمه. ولهذا عبر بالحمد، الحمد لله، لأن الحمد عبادة يصح أن تتعلق بذات الله عز وجل ويصح أن تتعلق بنعمه سبحانه وتعالى. فلهذا لما يذكر أهل العلم الفرق بين الحمد والشكر يبينون أن الحمد أعم متعلقا، وإن كان هو أخص أداة، لأن الحمد لا يكون إلا باللسان، والشكر قد يكون بالقلب واللسان والجوارح، لكن من جهة المتعلق الحمد أعم، لأنه يتعلق بذات الله يحمد على كماله سبحانه وتعالى، ومتعلق بنعمه وإحسانه فيحمد كذلك على نعمه وإحسانه، بخلاف الشكر لا يكون إلا على الإحسان. فهؤلاء المتكلمون الذين أنكروا محبة الله عز وجل وأنكروا التأله له لذاته سبحانه وتعالى لم يعرفوا إلا الشكر، ولم يعرفوا حمد الله عز وجل وعبادته والإنابة إليه. فلهذا تجدهم يعقدون في كتب الكلام المسألة الكلامية المعروفة التي هي شكر المنعم، لا يقولون شكر الله أو عبادة الله، أو لا يقولون عبادة الله، بل يقولون شكر المنعم، يعني يعبرون من العبادة على الشكر فقط، لأن أعظم العبادات عندهم وأجلها وأوجبها هي الشكر، مع أن المتقررة في النصوص أن الشكر أحد شقي العبادة، وهو أخص بجانب نعم الله عز وجل، والله عز وجل يعبد من وجه آخر وهو استحقاقه العبادة لذاته سبحانه وتعالى. ولهذا ربما يكون هذا من أسباب اقتران الذكر والشكر في عدد من الآيات: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. فاقتران الشكر والذكر قد يكون من هذا الباب، كون الذكر أخص تعلقا بعبادة الله عز وجل لكماله وجلاله سبحانه وتعالى، والشكر متعلق بعبادته سبحانه وتعالى لإحسانه وإنعامه. المتكلمون لما لم يعرفوا إلا أحد النوعين، وهو استحقاق الله عز وجل العبادة على نعمه فقط، بنوا على هذا كما ذكرت مسألة شكر المنعم التي يطول فيها الكلام وسيأتي الإشارة إليها، والتي أطالوا فيها الكلام جدا، وهي مبنية على مسألة التحسين والتقبيح كما سيأتي الإشارة إليه، وبنوا على ذلك هذه المسألة أيضا، وهي أن الأحكام الشرعية هذه ليس فيها فرح ولا لذة ولا سرور، وليست فرحا بمناجاة الله عز وجل وتعلقا به، إنما هي تكاليف فقط، سموها تكاليف، يعني مشاق يتحملها الإنسان حتى يحصل ثواب الله عز وجل وجنته. وفي هذا يذكر شيخ الإسلام رحمه الله في سياق كلامه في هذا المعنى الكلمة المنكرة عن ابن عقيل لما سمع رجلا يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وهذا دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان ابن عقيل على طريقة المتكلمين في إنكار الشوق إلى الله عز وجل ومحبته والتعلق به واللهج بذكره سبحانه وتعالى محبة وإنابة، قال لهذا الداعي، قال هب أن له وجها، يعني هو من الأصل ينكر الوجه، لكن قال هب أن له وجها أفتتلذذ بالنظر إليه؟ فهو بنى على هذه المسألة، لا يتصور أن يحب المؤمن ربه ويتعلق به، وقد قال الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أثبت محبته لخلقه ومحبة خلقه له. تلخيص الكلام أن الله سبحانه وتعالى يعبد لشيء، يعبد لاستحقاقه العبادة لذاته، ويعبد سبحانه وتعالى لإنعامه، هذا الذي دلت عليه النصوص الشرعية كقوله الحمد لله رب العالمين، وكالنصوص التي اقترن فيها الشكر والذكر، الشكر والذكر الذين هما شعار عباد الله عز وجل الصالحين. لكن المتكلمون لم يعرفوا إلا أحد النوعين وهو شكر الله عز وجل، وانبنى على هذا مسائل في علم الكلام التي أدخلت في علم الأصول، منها مسألة شكر المنعم، ومنها مسألة إنكار التلذذ والراحة والأنس في العبادات، فلذلك سموها بهذه التسمية المحدثة التي هي التكاليف. وعلى هذا لا إشكال عندنا في كون بعض العبادات يفعلها المسلم بالشوق لا بالسوق، فكيف تسمى تكاليف؟ نقول لا نسميها تكاليف، بل هي أفعال يفعلها الإنسان وهو يتلذذ بها، فلا إشكال في كونها داخلة في التكاليف من هذا النوع. لكن هذا الكلام الذي ذكر كله من جهة معرفة أصل الإطلاق، يعني لماذا سموها تكليفا، لكن هذا المعنى لا يفيد تخطئة تسمية الأحكام الشرعية بالتكاليف، يعني لا يقال إن من قال التكاليف الشرعية هو مخطئ. لما لا يقال هذا؟ لا يقال هذا من جهة أنه قد وردت أصل التسمية في الشرع، قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال لا تكلف إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، ولا تكلف نفس إلا وسعها، فهذه نصوص تدل على أن الأحكام الشرعية يصلح تسميتها تكاليف، وإذا صلح في البعض صلح في البعض الآخر. ولهذا ورد أو اشتهر عند أهل العلم إطلاق مثل هذه العبارة، استعملها كلمة التكليف والتكاليف، استعملها كثير من أهل العلم، ومنهم شيخ الإسلام نفسه استعملها في كثير من المواطن، ولهذا يتبين أن الإطلاقات أو المسائل المبنية على أصول كلامية منها ما يشيع استعماله في أهل العلم استعمالا صحيحا من بعض الأوجه، فهذا لا ينهى عنه، ومنها ما لا يصح استعماله إلا على المعنى الفاسد الذي قصده المتكلمون، فهذا هو الذي ينهى عنه ويبين فساده ويبين خطأ إطلاقه. وإذا عرف هذا زال الإشكال عن كثير من المسائل العلمية التي استحدثها هؤلاء، مثلا تقسيم السنة إلى متواتر وآحاد، الأخبار النبوية إلى متواتر وآحاد، هذا لا يشك أن أصله من المتكلمين، وأن قصدهم به حط ما يسمونه أخبار آحاد عن درجة الاحتجاج في مسائل العقائد، ومع ذلك هذا الإطلاق شائع عند أهل العلم لا يكاد ينكره أحد، فيسمونه هذا متواتر وهذا أحد، لكن يستعملوه على وجه صحيح ويبينون أن أصله فاسد، وأن من استحدثه إنما قصد به معنى فاسدا، لكن يمكن أن يستعمل من بعض الوجوه استعمالا صحيحا، فعلى هذا لا مانع من إطلاقه. وكذلك تقسيم الدين إلى أصول وفرع هو مثله، من استحدثه إنما قصد ترتيب أمور على هذا التفريق، كمثلا أنه هذه لا يجوز فيها التقليد، وهذه يجوز فيها التقليد، أو هذه لا يقبل فيها إلا الأخبار القطعية، وهذه يقبل فيها الأخبار الظنية، وهذه فروع فاسدة بنيت على أصل فاسد. لكن لما صح استعماله من بعض الأوجه، من بعض الوجوه يصح إطلاق لفظ الأصول على بعض النوع من الأحكام، وإطلاق الأصول على الفروع على نوع آخر من الأحكام، لما صح هذا من بعض الأوجه جاز إطلاقه واستعمله أهل العلم. فبهذا يزول استشكال من استشكال من أهل العلم من طلاب العلم، كيف يكون التكليف من اصطلاحات المتكلمين ومع ذلك استعمله العلماء وشاع عندهم؟ يقال لأنه يصح استعماله استعمالا شرعيا صحيحا من بعض الأوجه، ومن هذا الباب استعملوا تفريق المتكلمين بين المتواتر والأحاد وتفريقهم كذلك بين الأصول والفروع، ولها نظائر أخرى. فهذا فيما يتعلق بتعريف التكليف وتسميته تكليفا. قال الناظم رحمه الله بعد ذلك، قال: والحكم ما به يجيء الشرع، وأصل كل ما يضر المنع. والحكم ما به يجيء الشرع، وأصل كل ما يضر المنع. هذا البيت ذكر فيه الناظم رحمه الله مسألتين كذلك. المسألة الأولى في قوله والحكم ما به يجيء الشرع، أي إن الحكم الشرعي الذي يترتب عليه الثواب والعقاب هو ما جاء به الشرع، ولا يكون ثواب ولا عقاب بغير ذلك أبدا. وهذه هي المسألة المعروفة في المبادئ الفقهية بمسألة الحاكم، من هو الحاكم، لأن المسائل الأصولية التي تذكر في المقدمات منها مبادئ كلامية كمسألة شكر المنعم والتحسين والتقبيح التي كنا نذكرها قريبا، ومنها مبادئ لغوية كحروف المعاني وبعض المسائل التي يذكرها الأصوليون في أول المباحث الأصولية، ومنها مبادئ فقهية. إذن المقدمات التي تذكر في أصول الفقه منها مبادئ كلامية ومبادئ نحوية لغوية ومبادئ فقهية. المبادئ الفقهية هي الأربعة المعروفة: الحكم والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم به. فهذه المسألة متعلقة بالحاكم، فهو الله عز وجل، يعني هو الذي يحكم بأن هذا يترتب عليه ثواب وهذا يترتب عليه العقاب، ولا يكون حكم يترتب عليه ثواب ولا عقاب إلا بشرع، هكذا يقول الناظم رحمه الله، وهو كلام صحيح يدل عليه قول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي معناه كذلك قول الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولها نظائر في الآيات الأخرى. وهو مقصوده رحمه الله من هذه المسألة التي هي أن الحكم ما يجيء به الشرع لا غيره، مقصوده الرد على المعتزلة الذين يقولون إن الثواب والعقاب يترتب على معرفة العقل بما هو محمود ومذموم من الأفعال. وهذه هي مسألة التحسين والتقبيح المشهورة في الأصولين، في أصول الفقه وأصول الدين. وما قيل في مسألة الكلام النفسي وأن له أثرا كبيرا في كتب الأصول، فلذلك يتعين على طلاب العلم معرفتها وتصورها ومعرفة المواطن التي أثرت فيها، كذلك يقال في هذه المسألة. فمسألة التحسين والتقبيح من المسائل الكلامية الكبيرة التي تعتبر من مسائل الأصول في الخلاف بين الأشعرية والمعتزلة، ولها تعلق بمسائل أخرى مذكورة في كتب الأصول: مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع، ومسألة شكر المنعم، ومسألة وجوب رعاية الأصلح في حق الله عز وجل. هذه المسائل كلها مبنية على مسألة التحسين والتقبيح العقلي. فطالب العلم إذا كان يريد أن يفهم هذه المسائل ومآخذها فلا بد عليه من أن يحسن هذه المسألة التي هي التحسين والتقبيح. وقد كان من المصادفة التي تتعب ولا تسر هي أن مجموعة من عقد مسائل الأصول اجتمعت في درس اليوم: مسألة التكليف وتسميته تكليفا، ومسألة التحسين والتقبيح، ومسألة أخرى أو مسألتين أخريين لعل الله عز وجل ييسر الكلام عليهما. فتحصيل مسألة التحسين والتقبيح باختصار أن الأفعال التي يفعلها الإنسان باعتبار معرفة العقل أو تمييزه لحسنها وقبحها يقسمونها إلى ثلاثة أقسام، قسمان محل وفاق، وقسم منها هو الذي حصل فيه الخلاف بين الأشعرية والمعتزلة وأهل السنة، يعني حصل فيه الخلاف بين الطوائف. أما القسمان اللذان هو محل وفاق، فالأول منهما هو ما يكون حسنه أو قبحه من جهة ملائمة الطبع وعدم منافرته له. فالله عز وجل قد فطر الإنسان على ميله لبعض الأعمال أو بعض الأفعال بحيث تلائم طبعه، مثل الإحسان إلى الخلق مثلا، أن يرى غريقا فينقذه، هذا ملائم لطبع الإنسان، كل إنسان يميل إليه فيستحسنه، بخلاف كونه يقدر على إنقاذ الغريق ثم يسلمه إلى الهلاك، هذا قبيح لأنه منافر لطبع المكلف. فهذا النوع الذي يرجع حسنه أو قبحه إلى ملائمة الطبع ومنافرته هو أحد النوعين، اللذين هما محل وفاق. فالمعتزلة والأشعرية متفقون على أن هذا النوع يعرف حسنه أو قبحه بالعقل، ولا يحتاج في ذلك ولا يتوقف على ورود الشرع. النوع الثاني كذلك ما يرجع إلى الكمال والنقص، كمعرفة العقل مثلا بأن الصدق حسن وأن الكذب قبيح، ومعرفته أن الأمانة شيء حسن وأن الخيانة شيء قبيح، هذا راجع إلى الكمال والنقص. الأشعرية والمعتزلة متفقون على أنه يعرف حسنه وقبحه بالعقل من غير توقف على ورود الشرع. بقي النوع الثالث، والنوع الثالث في تقسيمهم هو الذي يترتب عليه المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا، أي يترتب عليه في الدنيا مدح وذم ويترتب عليه في الآخرة ثواب وعقاب. فهذا هو الذي اختلف فيه الأشعرية والمعتزلة. فقالت الأشعرية إنه لا يكون إلا بالشرع، فلا يمكن أن يعرف أنه يستحق المدح والذم في العاجل ويستحق العقاب والثواب في الآجل إلا بورود الشرع بذلك، بأن هذا محمود يستحق صاحبه الثواب وأن هذا مذموم يستحق صاحبه العقاب. وخالفتهم الأشعرية المعتزلة فجاءوا في الضد في الطرف الآخر، وهو زعمهم أنه يعرف بالعقل المجرد، يهتدي العقل من غير ورود شرع إلى أن هذا مذموم عاجلا يستحق فاعله العقاب آجلا، وأن هذا محمود عاجلا يستحق صاحبه الثواب آجلا. وأهل السنة والجماعة توسطوا بينهما فوافقوا الأشعرية فيما وافقوا فيه الصواب والأدلة، ووافقوا المعتزلة فيما وافقوا فيه الصواب والأدلة. وذلك أن المعتزلة أصابوا في كونه يمكن أن يعرف بالعقل، يعني العقل الذي فطر الله عز وجل عليه الإنسان وجبله فيه وجعله فيه فطرة وجبلة وخلقة، يمكنه أن يميز بين أن هذا محمود وهذا مذموم، لكن المعتزلة أخطأوا في ترتيب الثواب والعقاب عليه، بل فلا يمكن أن يكون إلا بثواب إلا بشرع، يعني الثواب والعقاب. والأشعرية وإن أصابوا في كونه لا يكون الثواب والعقاب إلا بورود الشرع أخطأوا في نفيهم أن العقل يمكن أن يميز حسنه من قبحه، فهو عندهم لا هو عندهم مستو في حكم العقل، لا يمكن للعقل أن يميز أن هذا حسن أو هذا قبيح، هذا يفعل هذا الفعل أو لا يفعله، هو عندهم في حكم العقل سواء كونه يفعله أو لا يفعله، ولم يكن مذموما أو محمودا إلا باعتبار أن هذا أمر به وهذا نهي عنه. ولا شك أنهم في هذا قد أتوا باطلا من القول، كما أن المعتزلة قد أتوا باطلا من القول في ترتيبهم الثواب والعقاب عليه بمجرد معرفة العقل من غير ورود شرع. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، وهو قد أطال النفس في ذكر هذه المسألة ومناقشتها، تجد كلامه فيها مجموعا مرتبا واضحا محررا هو من أحسن ما يرجع إليه طالب العلم في تحرير هذه المسألة. وهي لا شك أنها كلها وأكثرها تحريرات من تحريرات شيخه شيخ الإسلام رحمه الله في متفرقات تصانيفه، لكن في مفتاح دار السعادة هي موضوعة مرتبة ترتيبا حسنا. قال ابن القيم فيه: وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت للفعل في نفسه، وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة الرسالية. ففي قوله إن القبح ثابت للفعل في نفسه هذا خلافا للأشعرية، فإنهم لا يرون له قبحا ولا حسنا ذاتيا. وفي قوله لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحجة الرسالية هذا رد على المعتزلة. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين الرد على الطائفتين في آية واحدة: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. في هذه الآية الرد على الطائفتين، لأن قوله ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا يفيد أنهم قبل بعثة المرسلين يعلمون أن هذه الأفعال التي فعلوها سبب للإصابة بالمصيبة. فلو قدر أن الله عز وجل أصابهم بمصيبة أي بعذاب قبل أن يرسل إليهم رسولا لم يقولوا إننا لم نفعل شيئا قبيحا، لأنهم يعلمون أنه شيء قبيح يستحق المصيبة، فلهذا لم يعتذروا عن فعلهم إياه بكونه ليس قبيحا، بل اعتذروا بكون الله عز وجل لم يرسل إليهم رسولا. لقالوا ربنا فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. فالله تبارك وتعالى يقول لو أنهم فعلوا السيئات وعذبناهم بها في الدنيا أو في الآخرة من غير أن نرسل إليهم رسولا لاحتجوا علينا بأنك لم ترسل إلينا رسولا. فلذلك أرسل الله الرسل لإقامة الحجة وقطع المعذرة، فدل على أنهم يعرفون قبحها، وإلا لا قالوا لم نفعل شيئا قبيحا، لكن لما سلموا بقبحها واعتذروا بعدم إرسال الرسل دل على مذهب أهل السنة الذي هو آخذ بطرفي الصواب في قول الطائفتين، وهو أن القبح والحسن ثابت للأفعال في ذاتها يمكن تمييزه بمجرد العقل، إلا أنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب إلا بعد أن يرد بذلك الشرع. ومن المهم والمناسب التنبيه إلى أن هذا التقسيم الثلاثي الذي هو تقسيم الحسن والقبح من جهة منشأ، من جهة الملائمة والمنافرة والنقص والكمال، فهذا اتفقوا على أنه يعرف حسنه وقبحه، وتقسيمه إلى ما ليس كذلك وهذا اختلفوا فيه، أن يعرف أن هذا التقسيم نفسه لو أن هذه الطوائف المتنازعة تأملوا فيه وعرفوا ما ورد به الشرع وأعطوا كل واحد من الأقسام حقه وما يليق به والتزموا تلك اللوازم وجمعوا المعرفة بحكمة الله عز وجل وسره في تشريعه لقادهم هذا التقسيم إلى الصواب. وذلك لأن هذا القسم الثالث الذي قالوا إنه ما يترتب عليه المدح والذم في العاجل والعقاب والثواب في الآجل، لو تأملوا فيه وتأملوا فيما ورد الشرع بذمه أو مدحه بالأمر به أو النهي عنه لعلموا أن المأمور به والمنهي عنه لم يكن إلا من مراعاة للمأخذين اللذين ذكروهما، إما من جهة الملائمة والمنافرة، فالشرع لم يأمر إلا بما تستحسنه النفوس وبما تطمئن إليه القلوب والفطر السليمة تستحسنه وتحبه وتميل إليه، وإلا بما فيه الكمال والصلاح للإنسان في دنياه وفي آخرته، وإلا أي شيء أمر الله عز وجل به ليس ملائما للطبع ولا فيه كمال، كل ما أمر الله تعالى به فهو ملائم أتم الملائمة لطبع الإنسان ولفطرته السوية وفيه صلاحه وكماله في الدنيا والآخرة، وكذلك كل ما نهى الله عز وجل عنه فإنه منافر لفطرة الإنسان وأصل خلقته، وكذلك يتضمن نقصه وهوانه، فلذلك نهاه الله تبارك وتعالى عنه. وقد أحسن ابن القيم رحمه الله لما نبه إلى هذا المأخذ في آخر مبحثه الذي ذكر في مسألة التحسين والتقبيح، قالوا هذا التفصيل لو أعطي حقه والتزمت لوازمه رفع النزاع وأعاد المسألة اتفاقية، ولكن القوم أتوا من أمور، من جهة عدم معرفة وتقصير بتقصير وعدم معرفة تامة بما جاء به الشرع، ومن جهة أخرى التزام لوازم لأصول كلامية. فإن هذا الذي قال ابن القيم لو أعطي حقه والتزمت لوازمهم لا يستطيعون أن يلتزموه. لما لا يستطيعون أن يلتزموه؟ لأن عندهم أمورا أصولا كلامية يبنون عليها أقوالهم تمنعهم من هذا. ومن أشد الأصول تأثيرا في هذا الأصل الذي يمنعهم من التزامه هو قضية نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل. فهؤلاء المتكلمون ينفون أن تكون أفعال الله تبارك وتعالى معللة بالحكمة، ويقولون إن أفعال الله عز وجل ما يأمر به أو ما ينهى عنه أو ما يفعله وما لا يفعله علته هي محض المشيئة وليس معللا بالحكمة أبدا. ولهذا لما كان هذا القول باطلا بل ظاهر البطلان، تجد أهله هؤلاء المتكلمون في الأصول في هذا الباب الذين ينكرون هاهنا الحسن والتقبيح وينكرون الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل وينكرون محبته وبغضه سبحانه وتعالى، تجدهم يختلطون ويضطربون ويتناقضون، وهي سنة الله عز وجل في القول الباطل كله. قال الله عز وجل بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. مريج يعني مختلط متناقض مضطرب، وهذا يدل على أن صاحب كل باطل لا بد أن يتناقض. فهؤلاء تناقضوا في عدة مسائل في عدة مواطن في الأصول، ومن أظهر المواطن التي يتناقضون فيها أنهم في هذا الباب ينفون الحكمة والتعليل، يعني لا يفعل الله لغرض ولا يفعل لشيء ولا يفعل لحكمة. ثم تجدهم يأتون إلى باب القياس وإلى المناسبة وإلى رعاية المقاصد وعلل الشرع في التشريع وجلب المصالح ودرء المفاسد، وهذه كلها هذه كلها مبنية على الحكمة والتعليل. هو يسلم أن الشرائع جاءت من أجل تحصيل كذا وكذا من المقاصد، وجاءت من أجل دفع كذا وكذا من المقاصد، مع أنه ينكر الحسن والقبح من الأصل، فهذا تناقض قبيح. وكذلك يتناقضون في المسألة التي أشرت إليها، وهي مسألة هل يجب على الله عز وجل رعاية الأصلح، وهي مذكورة في كتب المتكلمين يتكلمون فيها، مع أنها مبنية من حيث الأصل على التسليم بحسن الأفعال وبقبحها. كيف يتكلم في الأصلح هل يراعيه الله أو لا يجب عليه أن يراعيه، وهو لا يسلم أصلا بأن هذا صالح وليس بصالح، وهذا أصلح وهذا ليس بأصلح، وهذا حسن وهذا قبيح. ولذلك ربما يتكلم بعضهم فيتناقض من حيث لا يشعر، وربما ينتبه بعضهم إلى وقوع التناقض في تلك المسألة ويتخبطون تخبطات. فالمقصود أن هذه المسألة التي هي الحكم المتعلقة بالحكم، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو الحاكم ولا يترتب ثواب ولا عقاب إلا بعد حكمه، إلا بعد ورود الشرع بذلك، هذه المسألة بحمد الله سبحانه وتعالى وإن اضطربت فيها الطوائف واختلفوا فيها، إلا أنها عند أهل السنة والجماعة واضحة بينة، لا يقعون في الاضطراب ولا يقعون في الاختلاف. ولهذا يقررون في باب الحكم أن الحسن والقبح ثابت للأفعال بذواتها في ذواتها، والعقل يمكنه أن يعرفها، لكن لا يترتب عليه الثواب والعقاب إلا بشرع. فلهذا يصح إطلاق أن الحاكم هو الله تبارك وتعالى، ولا يعني هذا ولا ينفي بوجه من الأوجه أن العقل يمكن أن يميز بين الحسن والقبح. وكذلك في باب القياس يتكلمون في الأصلح وفي المناسبة ورعاية المقاصد وجلبها، ولا يتناقض عليهم شيء من ذلك، لأنهم في أصولهم يقررون أن الله سبحانه وتعالى يفعل لحكمة ويفعل لغرض وغاية عظيمة هي مصالح الناس ومنافعهم ودرء المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة. وبهذا يتبين ما لهذه الأصول الكلامية من الأثر العظيم في مسائل الأصول. نسأل الله عز وجل أن تكون وضحت بعض الشيء. هذا فيما يتعلق بقول الناظم رحمه الله والحكم ما به يجيء الشرع. ثم في الشطر الثاني ذكر مسألة ثانية، قال وأصل كل ما يضر المنع. واقتران هذه المسألة بمسألة الحكم في نفس البيت يشعر بارتباطهما، وإن كان قد لا يظهر في الظاهر ارتباط بينهما، أصل المضار المنع والحاكم هو الله عز وجل، لكن الارتباط بينهما من جهة أن مسألة الحكم التي هي أن الحكم هو ما جاء به الشرع، لا يترتب الحسن أو لا يترتب الحكم ذما أو ثوابا أو عقابا على العقل بمجرده حتى يرد الشرع، هذه المسألة بني عليها الكلام في حكم الأشياء قبل ورود الشرع أو بعده، فلهذا تكلم الأصوليون في هذه المسألة التي هي حكم الأشياء قبل ورود الشرع، وهي مبنية على مسألة التحسين والتقبيح، لكن الناظم تجنبها لعله لم يرى لها أثرا ولا تعلقا واضحا بالأحكام الشرعية أو بأصول الفقه، فعلى شرطه الذي قال في أول نظمه منتبذا عن مقصدي ما ذكر، لعله لذلك لم يصرح بمسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع لأنه لا أثر لها، لكن عندها مسألة مرتبطة بها نبه عليها، وهي الأصل في المنافع والأصل في المضار، فقال وأصل كل ما يضر المنع، أي كل شيء ضار بالإنسان فإن الأصل أنه ممنوع، وهذه قاعدة يعبر عنها بقولهم الأصل في المضار المنع، والأصل فيها يعني الأصل في هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرار، هو حديث مشهور من الأحاديث التي اختارها النووي رحمه الله في الأربعين النووية، وهو الحديث 32 فيها، أخرجه مالك رحمه الله في الموطأ من حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مرسلا، ووصله آخرون منهم ابن ماجه وغيره، قال النووي وله طرق يقوي بعضها بعضا، فهذا الحديث وإن كان إسناده مرسل في الموطأ والموصول في سنن ابن ماجه ضعيف، لكن طرقه يقوي بعضها بعضا وتدل على هذا الأصل الذي هو نفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار، وله شواهد جزئية كثيرة، يعني هذا الحديث إنما كان هو الأصل في هذه القاعدة من جهة العموم الذي فيه الذي هو موافق للقاعدة أن الأصل في المضار المنع، أما شواهده الجزئية فكثيرة في نصوص الكتاب والسنة، منها قول الله تبارك وتعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، وقوله ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وما في معناه من النصوص الكثيرة، وهذه النصوص الجزئية مع الحديث الكلي مفيدة لقاعدة من القواعد الخمس الكبيرة التي عليها مدار الأحكام، وهي قاعدة الضرر يزال، فهي واحدة من خمس قواعد، نص أهل التقعيد الفقهي على أن الفقه كله يرجع إليها، وسيأتي للناظم رحمه الله ذكرها في آخر هذا النظم، وهذه القاعدة وهي أن الأصل في المضار المنع هي مقيدة لقول الناس الأصل في الأشياء الإباحة، فإذا تبين أن الأصل في المضار المنع فلا يستقيم أن تقول الأصل في الأشياء الإباحة، بل يقال الأصل في المنافع الإباحة ولا يقال الأصل في الأشياء، لماذا؟ لأن الأشياء يشمل المضار والمنافع، وقد تبين بالأدلة الشرعية أن الأصل في المضار المنع، فلهذا لا يستقيم أن يقال الأصل في الأشياء المنع بل الأصل في الأشياء الإباحة، بل يقال الأصل في المضار المنع والأصل في المنافع الإباحة، هذا فيما يتعلق بقوله رحمه الله وأصل كل ما يضر المنع، فأفاد بهذا قاعدة شرعية كبيرة هي أن الأصل في المضار المنع والأصل في المنافع الإباحة. قال رحمه الله تبارك وتعالى بعد ذلك ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع، هذه مسألة أخيرة نختم بها مجلسنا هذا إن شاء الله عز وجل، وهذه المسألة متعلقة بالمحكوم فيه وهو المكلف، فالمسألة التي سبقت متعلقة بالحكم أحد المبادئ الفقهية الأربعة، هذه المسألة متعلقة بآخر من المبادئ الفقهية وهو المحكوم فيه الذي هو المكلف، ونحن قد سبق معنا أن المكلف هو العاقل البالغ، فمن وصل سن البلوغ وهو عاقل معه عقله فهذا هو المكلف الذي يجري عليه قلم التكليف وتلزمه الأحكام الشرعية، هذه المسألة تفيدنا قيدا آخر في المكلف ليس هو البالغ العاقل فقط بل بالغ العاقل بشرط أن تبلغه الدعوة وتقوم عليه الحجة الرسالية، قال الله تبارك وتعالى لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغته من بلغه كتاب الله عز وجل الذي هو الحجة الرسالية، ومن أجل هذا يعبر بعض أهل العلم عن المكلف بقولهم البالغ العاقل الذي بلغه الأمر أو الذي بلغه الشرع، يدخلون هذا قيدا في تعريف المكلف كما فعل ابن حزم رحمه الله في النبذ من أجل رعاية هذا الشرط، وتحصل منه أن من لم تبلغه الحجة الرسالية فليس بمكلف، ولهذا كان أهل الفترة ليسوا بمكلفين، أهل الفترة ليسوا بمكلفين، يعني من لم يبلغه دعوة رسول أبدا ولم يصله معرفة بشرع الله عز وجل، مثل الأصم الذي لا يسمع ولا يتكلم، هذا لا سبيل إلى أن يصله الهدى ولا سبيل إلى أن تقوم عليه الحجة الرسالية، ومثل الذي يبلغ مجنونا، ومثل الصبي الذي يموت صغيرا، هؤلاء كلهم غير مكلفون وهم كأهل الفترة. إذن هؤلاء أربعة وهم الذين ورد في الحديث أنهم يدلون بحجتهم على الله عز وجل يوم القيامة، فيمتحنهم الله تبارك وتعالى بأن يأمرهم بدخول نار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، فيدل على أنه لو توفر فيه شرط التكليف في الدنيا لأطاع ولكان من المنعمين، ومن عصى عذب وتبين أنه كان لو بلغه التكليف ولا لو تحققت فيه شرط التكليف لعصى ولما أطاع. وقد ذكر الأحاديث دل على هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا سردها، وهي تدل على المذهب الصواب في هذا الباب، وهو أن من شرط التكليف أن تبلغ الدعوة والحجة الرسالية إلى المكلف، فمن لم يعلم بشرع الله عز وجل في مسألة كلية أو مسألة جزئية فلم يلزمه حكم الشرع وهو معذور. ثم إن الله سبحانه وتعالى عند من لم يبلغه الدين أصلا فإن الله عز وجل سيمتحنهم يوم القيامة من أطاع منهم فإنه سينعم، ومن عصى فإنه سيعذب. هذا من حيث أصل مبدأ اشتراط بلوغ الدعوة في المكلف، وأنه العاقل البالغ الذي بلغه الأمر. أما في خصوص الكلام على نظم المؤلف رحمه الله فقد قال ذو فترة، يعني صاحب الفترة، فذو هنا من الأسماء الخمسة بمعنى صاحب، والفترة هي المدة، فذو أهل الفترة، فذو فترة أي صاحب الفترة والمدة، وهو اصطلاح يعنون به من كان بين رسولين لم يرسل أحدهما إليه، من كان بين رسولين لم يرسل الأول إليه ولم يدرك الثاني. صاحب الفترة هو من كان بين رسولين لم يرسل الأول إليه ولم يدرك الثاني، فهو لو أرسل الأول إليه لكان مأمورا باتباعه لم يكن صاحب فترة، ولو أدرك الثاني لكان ملزما بطاعته فلم يكن صاحب فترة. فلما كان بين رسولين الأول لم يرسل إليه والثاني لم يدركه صح في حقه أنه صاحب فترة. وأهل الفترة مثل ما ذكرت فيما سبق، من تحقق فيه أنه لم تبلغه دعوة رسول سبق ولم يدرك رسول آتيا فهذا المذهب الصحيح فيه على ما دلت عليه الأحاديث أنه يمتحن يوم القيامة. لكن هذا من حيث العموم، شاع عند الناس إطلاق أهل الفترة على أهل الجاهلية الذين كانوا قبل البعثة المحمدية، وهؤلاء قال الناظم رحمه الله فيهم قال وذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع، يقصد بلا يراع أي لا يروع بمعنى لا يعذب، فهو حرر النزاع، يقول الفروع لا يعذبون عليها بمعنى لا يحاسبون على ترك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وبر الوالدين وما إلى ذلك، أما الأصول فقد اختلف العلماء في ذلك، سأتكلم على الأصول وأرجع إلى الفروع. أما الأصول فالذي جزم به النووي رحمه الله في شرح مسلم في شرح حديث أبي وأبوك في النار أن أهل الفترة معذبون وأنهم من أهل النار، لأنه لما ذكر الحديث قال وليس في هذا وليس هذا، يعني تعذيب هذا الذي ورد فيه التعذيب هو أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو ذلك الرجل، ليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. والدليل على هذا، يعني هذا الذي ذكره النووي من أنه بلغتهم دعوة من قبلهم من المرسلين، حال زيد بن عمرو بن نفيل ومن على طريقته من موحدي الجاهلية، وهم طائفة كانوا بقوا على ملة إسماعيل أو اتبعوا ملة عيسى غير المحرفة. وقد سرد عقد لهم الآلوسي رحمه الله في كتابه بلوغ العرب فصلا عد منهم 21 رجلا كان على دين، إما على ملة إبراهيم وإما على شريعة عيسى. فما دام أنهم بلغتهم شريعة إبراهيم أو شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام ثم إنهم غيروا وبدلوا، أعني غير هؤلاء من العرب الذين ورد فيهم أنهم من أهل النار كعمر بن لحي الخزاعي وكوالدي النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيهم أنهم من أهل النار، فهذا يدل على أنهم بلغتهم دعوة الرسل وأنهم غيروا وبدلوا وكانوا عارفين بدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبملها الصواب والصحيحة، وأنه لا يليق هذا أن تصرف العبادة لغير الله عز وجل، ومع ذلك غيروا وبدلوا وحرفوا، فلذلك استحقوا أن يكونوا من أهل النار، ومعاذ الله عز وجل أن يثبت فيهم النص الصريح على أنهم يعذبون ولم يأتي ولم تبلغهم دعوة رسول ولم يصلهم نذارة، بل وصلهم وغيروا وحرفوا وبدلوا. وأما قول الله تبارك وتعالى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وقول الله عز وجل لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون، فليس المقصود منهم أنهم لم يصلهم شيء من أخبار المرسلين، بل المقصود أنهم بعدما غيروا وبدلوا لم ينذر، بعدما غيروا وبدلوا لم ينذر. وفي هذا وهذا لا ينفي أن يكونوا على علم بما كان عليه إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، أو على علم بما دعا إليه عيسى عليه الصلاة والسلام قومه. والدليل على هذا قلت حال أولئك النفر الذين بقوا على ملة التوحيد ما غيروا ولا بدلوا، فهذا يدل على أن أهل الفترة كفار معذبون. وقد حكى القرافي رحمه الله في شرح التنقيح تنقيح الفصول إجماع العلماء على ذلك، ولكن إنما نشأ النزاع فيها لما أحدث بعض المتأخرين القول بأن والدي النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بكفار، ونازعوا في ذلك منازعات مبنية على أدلة متهافتة، وقام من قام في نصرة هذا القول، وكان من أشهرهم السيوطي، حتى أنه يقال ألف 7 رسائل في كون والدي النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، وروى في ذلك حديثا موضوعا أن الله عز وجل أحياهما له. والمقصود أن والدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كغيرهم من أهل الفترة ورد أنهم من أهل النار، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا منها. هذا فيما يتعلق بالأصول. أما قول الناظم ذو فترة بالفرع لا يراع، يعني زعمهم أن عدم تعذيب أهل الفترة بالفروع محل خلاف، فالناظم في هذه المسألة قلد صاحب الآية البينات ابن قاسم العبادي رحمه الله. وابن قاسم لم يحكيه جزما بل قاله بحثا لا نقلا، يعني لم يحكي هكذا، يعني أجمع العلماء على أنه لا يكلف بالفروع واختلفوا في كذا، لكن قاله بحثا واستظهره، فتابعه الناظم رحمه الله وهو خطأ منه. فالقاعدة تشمل الأصول تشمل الفروع، من بلغه شيء من دين الله عز وجل وقدر عليه فإنه مؤاخذ به سواء كان أصلا أو فرعا، ومن لم يبلغه فإنه ليس مؤاخذا به سواء كان أصلا أو فرعا. هذا هو أصل السلف وجمهور العلماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قيل، وأن يجعله في ميزان حسناتنا خالصا لوجهه نافعا لنا في الدارين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.